الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، أيها الأحباب الكرام، كنت قد تحدثت معكم قبل ذلك في محاضرة بعنوان علاج الانشغال في الصلاة، ركزت فيها على المعاني الإيمانية التي ينبغي للمسلم أن يستحضرها أثناء وقوفه بين يدي الله جل وعلا، وذكرت لكم الأسباب التي لو اتق بها المسلم لوصل إلى الخشوع والتدبر بإذن الله تعالى. ثم أصدقتها بمحاضرة أخرى بعنوان أخطاؤنا في الصلاة، ركزت فيها حول الأخطاء التي يتلبس المسلم فيها قبل الدخول في الصلاة، فتكلمت فيها عن أخطاء في ثياب المصلين، وعن حكم الصلاة في الثوب المخطط، وحكم الصلاة في القميص الإفرنجي والبنطال، وعن حكم صلاة المرأة في بيتها في الثوب الضيق، وغير ذلك من الألبسة التي يلبسها الناس أثناء الصلاة. وتحدثت عن أخطاء في أماكن المصلين، وعن حكم الصلاة في المساجد المزخرفة، وغير ذلك من أحكام المكان الذي يصلي فيه المسلم. وكنت قد وعدتكم بأن أفرض عليكم الأخطاء التي يقع فيها المصلون في صلاتهم، وهي الأخطاء التي تكون داخل الصلاة. وجاء موعد هذه المحاضرة وأسميتها 40 خطأ في الصلاة، فأرجو أن تعيروني الأسماع والقلوب، فإن حديث الروح للأرواح يسري وتدركه القلوب بلا عناء. 40 خطأ في الصلاة. وقبل أن أفرض عليكم هذه الأخطاء، ينبغي أن تعلموا أن العلماء قد قسموها إلى 3 أقسام: أخطاء تكره في الصلاة والصلاة صحيحة، والقسم الثاني أخطاء يحرم فعلها في الصلاة والصلاة صحيحة أيضا، والقسم الثالث أخطاء تبطل الصلاة بالكلية، وعلى الذي أخطأ فيها أن يعيد الصلاة لأن صلاته تبطل أو لا تنعقد من أساسها. فنقول مستعينين بالله جل وعلا: الخطأ الأول التلفظ بالنية أثناء الصلاة. من الناس من إذا وقف بين يدي الله جل وعلا قال: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء جماعة مقتديا بهذا الإمام الله أكبر، ويظن أن صلاته لا تصح إلا بهذا، ونقول له: أخطأ، وإن ما فعلته هذا بدعة لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، وإن كنت لابد أن تحدد عدد الركعات وصفة الصلاة من جماعة وفرض، فحدد أيضا التاريخ والوقت، فقل: نويت أصلي 4 ركعات فرض صلاة العشاء مقتديا بهذا الإمام في مسجد التوحيد بالمنصورة يوم 17/97 الله أكبر. لابد يكون تكون البيانات مكتملة، وإذا فالبيانات التي أديتها أنت ناقص. لا يا أخي، كل هذا لا يجوز ولا ينبغي، بل الذي يجب عليك أن تقف بين يدي الله جل وعلا مستحضرا في قلبك الصلاة التي تصليها، ثم ترفع يديك قائلا: الله أكبر فقط. إذن التلفظ بالنية بدعة لا يجوز، والدليل على ذلك ما رواه الترمذي في سننه بسند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، أي تدخل في الصلاة بالتكبير. ولما رواه مسلم وغيره من حديث المسيء في الصلاة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: استقبل القبلة وكبر، ولم يقل له كل وجهك. الخطأ الثاني، وهذا خطأ من وقع فيه بطلت صلاته، فانتبه جيدا. الخطأ الثاني إدخال همزة الاستفهام على لفظ الجلالة. كيف؟ لفظ الجلالة الله، إدخال همزة الاستفهام هكذا: الله أكبر، لو افتتح المسلم صلاته بهذا اللفظ الله أكبر بطلت صلاته. لماذا؟ لأن زيادة المادة هذه مسهلة من همزتين، كأنه استفهم فقال الله أكبر أم لا، حاشا لله، وإنما يجب أن يقول الله أكبر. أكرر، الخطأ أن يقول الله أكبر، والصواب أن يقول الله أكبر. واضح الفرق بينهما؟ الخطأ الثالث إدخال همزة الاستفهام على لفظ أكبر، فيقول القائل الله أكبر. وبعض الأئمة في التشهد الأخير بعد القيام من السجدة الأخيرة يريد أن يبين للناس أنه سيدرس بهم التشهد الأخير، فيقول الله أكبر، ومن افتتح صلاته بهذا اللفظ أيضا بطل الصلاة، لأنه يقول الله أكبر أم أصغر، حاشا لله. الخطأ أن يقول الله أكبر، والصواب أن يقول الله أكبر. الخطأ الرابع إدخال ألف بعد الباء في كلمة أكبر، ومن افتتح صلاته بذلك بطلت صلاته أيضا، فيقول الله أكبر الله أكبر، غير المعنى تماما، لأن أكبر معناه الجلد المنسوخ أو الطبل، فحينما يقول القائل الله أكبر أي الله، ووصفه بهذا الوصف الذي لا يليق به. وبعض المؤذنين يقول الله أكبر الله أكبر، لاحظ الألف أكبر، وتأخذون الميكروفون كل حسبك، أعد التكبير مرة أخرى وقل الله أكبر الله أكبر أكبر أكبر أكبر أكبر، يعني طبل، أكبر يعني طبل، جمع كبر وهو الطبل، لكن الصواب أن تقول الله أكبر. وبعض الأئمة كذلك يريد أن يبين للناس أنه يريد أن يجلس فيقول الله أكبر أكبر، يعني كأنه يقول ربنا طبل والعياذ بالله. ولذلك يقول علماء من اعتقدها قالها عالما معتقدا فقط كفر، لكن معظم بل كل الذين يقولونها جهاء، ولذلك لا يكفرهم العلماء، وانما يبطلون صلاتهم فقط. اجل واجب معاهم ان صلاتهم تتوقف، والا لو كانوا عالمين ووصفوا رب العزه جل وعلا بهذا الوصف فالعلماء يحكمون عليهم بالكفر والعياذ بالله. الخطر الخامس حذف هاء لفظ الجلالة وإثارها واو، بدل ما يقول الله أكبر يقول الله أكبر، عاوز يطلع صوت جميل يعني، يحذف الهاء خالص ويضع مكانها واو، فيقول الله الله أكبر، وهذا لا يجوز أيضا. ومثل كمثل الذي يدخل واو الإشراك بين لفظ الجلالة ولفظ أكبر، فيقول الله أكبر الله واو الله أكبر، هذا خطأ، والصواب أن يقول الله هو ضم بس الله أكبر، يبقى الصواب أن يقول الله أكبر، والخطأ قوله الله أكبر، لو قال الله أكبر تبطل الصلاة. الخطأ السادس، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، لكن بفضل الله عز وجل وبرحمته العلماء قالوا من وقع فيه صحة صلاته مع الكراهة. ما هو هذا الخطأ؟ عدم الترتيب في السرية. الخطأ الثالث عدم الترتيب في السرية. نجد الناس إذا صلوا الصلاة الجهرية رتلوا، فقال أحدهم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إلى مرتبة كما أمر الله، لكن إذا قرأ في السرية قرأ في سره في الظهر أو في العصر أو في الثالثة والرابعة من العشاء أو غير ذلك يقرأ هكذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين، كما يقرأ جريدة يقرأ جريدة أو يقرأ في كتاب أو في مجلة، لا هذا خطأ، ويقرأ ويجب عليك أن ترتل في السهرية وفي السرية، ومعنى الترتيب أن تعطي المد حقه والإطغام حقه والإخفاء حقه والغنة حقها كل ذلك تفعل لأن رب العزة تبارك وتعالى حينما أمر بترتيل كتابه في القرآن الكريم أمر بالترتيل أمرا عاما مطلقا يشمل السرية والجهرية، فقال سبحانه ورتل القرآن إيه ترتيلا. إذا السرية تقرأ هكذا: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، في سر لكن تعطيه جهمة منفصل تمده إذا كنت بنمد المنفصل، منفصل واجب تمده أيضا، وإن إضرام إخاء تفعلها كما تفعل في الجهرية تماما. الخطر السابع: ترك رفع اليدين في تكبيرة الإحرام أو رفع الإصبعين. بعض الناس لما يجي تكبيرة الإحرام أو المد في الصلاة يرفع يده لحد بطن يكسر يرفع يده فوق أو الله أكبر، وبعض الناس يبدأ صوته يرفع يده لحد ورا ودنه الله أكبر، يفكر إنه رجع يده ورا هتجيب يعني حسنات كتير، وكلاهما مخطئ. والصواب أن هناك هيئتان ثابتتان عن النبي صلى الله عليه وسلم صنع رسول الله. الهيئة الأولى رفع اليدين حذو المنكبين، والهيئة الثانية رفع اليدين حذو الأذنين. حذو المنكبين، المنكبين احنا بنسموه الكفين، يعني الكفين دول. رفع اليدين حذو المنكبين هكذا أطراف الأصابع في محاذاة الكتفين، رفع اليدين حذو المنكبين، وتقول الله أو ترفع اليك إلى أعلى قليلا فتكون اليدين في حذاء المنكبين أو حذو الأذنين عفوا حذو الأذنين وتقول الله حذو يعني في مقابل الأذنين في مقابل الأذنين. الخطر الثامن: مسح الأذنين عند تكبيرة الإحرام أو قبض اليدين عند تكبيرة الإحرام. بعض الناس يسمع الإخبار يقول إيه ترفع يدك حذو الأذنين، يقول يفكر يقول إيه يمسك ودانك يمسك ودانك وتكسر يقول الله أكبر ويمسك ودانك، لا لما حذو يعني في محاذاة في محاذاة الأذنين، ولا بد أن تكون منصوبة إلى أصابع منبوضة إلى أصابع كيف؟ لكن واحد بصدد الرفع قدام السنة عامل جسم الرفع حذو عامل جسم يعني يعني إيده متنية جدا صوابعه متنية الله أكبر. طب بالله عليك لو أنت قدام أنت عسكري وقفت قدام الضابط انتباه يا عسكري يتعامل إيدك كده وإيدك متنية صوابعك متنية ها شايف كده الانتباه ده مضبوط؟ الحياة مضبوطة؟ لا هتاخد على طول 15 يوم من عجل ده مع عظماء الدنيا فما بالك بالوقوف بين يدي الله تبارك وتعالى. فلابد ان تمد الاصابع مدا واضحا فتقول الله اكبر حذاء المنكبين او الاذنين، لكن لابد ان تكون الاصابع ممدوده. ترك رفع اليدين يكره والثامن ايضا يكره، لا لا تجعلها تلمس تحمد الاذن، لا تجعلها تلمس وبعدين لو عملت ايدك كده مفتوحه كده لا ضم الاصابع ضم الاصابع كده يفتح الاصابع كده عشان الاصبع الامامي يوصل يوصل له ضم الاصابع في مقابل الاذنين بس ما تلمسش الباب. الخطر التاسع: اقبال اليدين اثناء قراءه الفاتحه. بعض الناس يكبر ويجنز الدرس ويبدا يقرا الفاتحه ويقرا السوره، يقول له مالك يا عم الحاج حط اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه، يقول لك يا ابني اصل انا مالكي المذهب انا مالكي. وما يدريك ان الامام مالك كان يخبر يديه قال والله يا ابني اصل ابويا كان كده، ابويا قال احنا مالكيين ننزل بعيدنا نتجمع زي ابويا بالظبط. طب انا رايك بقى لو كان ابوك غلطان تمشي زي ابوك ولا تعرف الصح؟ الصحيح انه ينبغي ان تضع اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه، اما الاقبال فلا. وهل ورد هذا عن الامام مالك؟ نعم ورد في روايه ضعيفه عن تلامذه الامام مالك المصريين والمغاربه انهم قالوا بان الامام مالك اسدل يديه اثناء الصلاه، ولكن الصحيح ما رواه عنه تلامذته المدنيون الذين عاصروا الامام مالك وعاشوا معه فاخذوا العلم حتى وفاته رضي الله عنه، فرووا انه كان يضع اليدين اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاه. وقيل بان الامام مالك رحمه الله قد اسدل يديه فتره لمرضه، وكان مرضه يعني كان له سبب هنا قضيه ممكن اذكرها لكم صلى الله عليه وسلم، كانت قضيه سياسيه. الرجل الخليفه انذاك كان بياخذ البيعه من الناس، وكان يجعل الفساد البيعه ينزل على المدينه مكه الطائف ويامر الامير ان ياخذ البيعه، فلما بدا الظلم وتفشى بدا الناس ينقض بعض الناس ينقض البيعة فكانوا بيحلفوا الناس بالطلاق يحلفهم بالطلاق أنه إن خلع من عنقه بيعة أمير المؤمنين تكون زوجته طالقا وعبيده عتاقا ويحرم عليه مال بيعة بالإكراه خلاص كان الناس يقولوا كده غلب عنه الله يعمل ايه فكان الإمام مالك رحمه الله يكتفيه بعض الناس في من طلق زوجته مكرها يقول يا إمام ما رد في رجل هددني بالقتل إن لم أطلق زوجتي فقلت هي طلق مكرها حتى مررت من بين يدي هل تطلق زوجتك أم لا؟ يقول له لا ليس على مكره طلق خلاص دي مسألة الملك يمضي فيها في الجنة فذهب رجل ووصل به إلى الخليفة وقال له الإمام مالك لا يرى لكم بيعة في أعناق الناس قال كيف ذلك؟ قال يسأل هل على المكره الطلاق؟ فيقول لا فأرسل الإمام مالك هل على المكره الطلاق؟ واحد جنة هل على المكره الطلاق؟ لا فأرسل الإمام مالك قال شوف إحنا نحضرت أن تبني هذه الفتنة هم طبعا مش ممكن هيقول الإمام مالك الإمام مالك يقول ليس على المكره الطلاق وعلى الطلاق لا أنا أعتقدها سيفت أبدا لن يفتي بغير ما انت رباه لكن كريم لو واحد كان لك ليس على المكره طلاق قل أجل لا ترد عليه هم ازاي علماء بعض الناس قول الأمانة حلال حاضر قول الربا حلال حاضر انت عاوزيني اعمل حلال قولوا بس انت عاوزيني وانا اعمل لك المهم السياره وقطعه الارض والمكتب والى اخره لا هم يعلمون ان الامام مالك اول عوائد خمسه فقالوا له إذا حد اشتفت كفر إيش؟ ما تقولش حاجة خلاص؟ خلاص مرت الأيام والشهور فبعث واحد السلام يا إمام أكرهني رجل على تطليق زوجتي فهل علي طلاق وطلقتها مكره خليت على مكره الطلاق هذا تعالى وزاد الملك 70 جلدة على يديه حتى ما استطاع رحمه الله أن يضع يديه على صدره بالحرام فأسدلها أياما حتى عافاه الله عز وجل. إذن المالكي والشافعي والحنفي والحنبلي كلهم يضعون ذلك يضعون اليمنى على اليسرى على الصدر في الصلاة والدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم إن معاشر الأنبياء أمرنا أن نؤخر سحورنا ونعذب فطرنا وأن نمسك بأيماننا على شمائلنا في الصلاة والحديث عند ابن حبان بإسناد صحيح. لا هذا يكره فقط في الصلاة يكره. بهذه المناسبة ونبدأ على أخطاء وضع جليل بعض الناس أراهم يمسك المرفق في الصلاة المرفق اللي هم نسميه ايه؟ البوت يعني يمسك المرفق مرفق اليسرى بيد اليمنى يعني تقوم تقول له هذا لا يجوز هذا لم يثبت عليه الصلاة يقول لك لا أنا قرأت حديثا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يمسك بالرسبة في الصلاة أو كان يمسك الكوع في الصلاة صح في الصحيح من فضلها كان يمسك بالكوع في الصلاة لكن ما هو الكوع؟ الكوع هو الرسل العظم اللي بين الكف والساعد تكون ايه؟ الكوع احنا نقلنا دي ايه؟ للمرفق نقول على المرفق كوع لا المرفق اللي احنا نقول عليه الكوع دي يضربك بكوعه ويضربك بايه؟ بمرفقه دي ماشي؟ المرفق مذكور في القرآن اذا قمت من الصلاة تغسلوا ايه؟ وجوهكم وأيديكم الى التعامي ولا الى المرافق الى المرافق اهو ده المرفق تمام؟ انما الكوع هو الرسل وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في احاديث الصحاح ثلاث هيئات للوضع خلبان ثلاث هيئات تضع الكف الايمن على الكف الايسر على الصدر في الصلاه هذه واحده اثنين تمسك بالكف الايمن الكف والرسل والساعد من الايسر هكذا الكف والرسل والساعد في ايدك اليوم الهيئه الثالثه ان تضع الكف الايمن على الساعد الايسر على الساعد على الساعد الخطأ الحادي عشر النظر إلى الأمام في الصلاة بعض الناس يكبر يضع اليمنى على اليسرى على الصدر ويبص قدامه هو الصدر يبص قدامه كده ما يحركش عينه لا يمين ولا شمال هذا مكروه مكروه في الصلاة ما يعمل ايه؟ ينظر في محل السجود ينظر في الأرض ما الدليل على ذلك؟ الدليل رواه الحاكم والبيهقي بسند صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل في الصلاة طقطق رأسه ورمى ببصره إلى الأرض طقطق رأسه ورمى ببصره إلى الأرض يتزوج زواجه يتقدم مع الله عز وجل في البرج في الارض كده ماشي، يستعمل في الراجل اللي بيقف ورا الباب والناس داخله وطالعه وعمال بيبصوا، يقوم اللي يبكوا رايح يتوضا يوصلوا بعينه لحد الوضوء، واللي جاي بالوضوء يوصلوا بعينه لحد ما ايه ما يقف يصلي. فهذا الرجل لا يقطع ولا يتوضا، بل منتهى الادب مع الله عز وجل ان تضع عينيك في الارض، ترفع عينك ازاي؟ هو احنا نقدر نرفع عينينا ونحن نقف امام الله؟ نعم ربنا، ربنا الينا نازله ومعاصينا اليه صائمه. نسأل الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا. العاشر النظر إلى الأمام في الصلاة. الحادي عشر وضع اليدين على السرة أو على القلب. الحادي عشر وضع اليدين على السرة أو على القلب في الصلاة. تلاقي واحد يحط يده على صدره، بس يعمل إيه؟ ينزلها تحت كده على السرة. هذا مكروه، مكروه أن تضع يديك على السرة. والآخر يضعها على صدره بس يجيب عليها الشمال كده، على الصدر منها الشمال. تقول له أنت حطيتها هنا ليه؟ يقول لك ده القلب. طب وتحطها على القلب ليه؟ يقول لك عشان لما احط ايدي على قلبي اخشع واتدبر في الصلاه. نقول له اخطا، لو كان هذا طريق الخشوع والخضوع لبينه لنا المعصوم صلى الله عليه وسلم، لكن ثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يضع يديه على صدره في الصلاه، اي على وسط صدره، او كما بينه الامام اسحاق بن راهويه رحمه الله بانه وضع يديه على صدره تحت ثدييه، تحت ثدييه يعني في وسط الصدر بالضبط، فهذا يكره ايضا. الثاني عشر وهذا خطا يقع فيه كثير من الائمه، عدم الوقوف على رؤوس الآي. بعض الائمه شفر بنا فيقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد اهدنا السماء. ثلاث ايات ورا بعض شبكهم في بعض. نقول له أطبقت السنة وخالفت هدي نبي الأمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقف على رأس كل آية عليه الصلاة والسلام، حتى لو كان المعنى مرتبطا. نعم حتى لو كان المعنى مرتبطا، تقف السنة تقف على رأس كل آية، الحمد لله رب العالمين تقف، الرحمن الرحيم وتقف، وهكذا. مثل قوله تعالى ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله. المعنى مرتبط لازم تقف ضبط، مش لازم يعني ضبط، لازم لازم يعني تتبع السنة. مثل قول الله تبارك وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. تقف على رأس كل آية حتى لو كان المعنى مرتبطا، ولكن إذا وقفت هذا الوقت لا تقف وقفا تاما. يعني تاما يعني لا تقول فويل للمصلين وتكتب المصحف وتقوم بمشي، او فويل للمصلين وترك. طب انا لما كنت طالب صليت خلف امام وقف وقف طف له شعر يقول وعصى ادم ربه فغوى. الله اكبر وكبر، رغم ان كان يجيب ايه بس وحدها يقول ايه ثم اجتباه ربه فتاب عليه وهكذا. احيانا تجد كلمة لا لا في بعض المصاعب دون بعض، يعني يقول لك المعنى ده مرتبط مع المعنى الاخر. لا يعني لا تقف وقفا تاما، مش لا يعني تجيبهم ورا بعض توصل، لا يعني لا تقف وقفا تاما، يعني ما تقفش وتقف المصحف وتقول طوق او تقف وتروى المكبر، لا، ولكن السنة أن تقف على رؤوس الآية. والدليل على ذلك ما رواه أبو داود في سننه عن أم سلمة رضي الله عنها أنها سئلت عن قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم فبينت أنه كان يقف على رأس كل آية فقرأت كان يقول الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. قال كان يقطع قراءته آية آية. الخطر الثالث عشر ترميض العينين في الصلاة. بعض الناس إذا وقف في الصلاة غمض عينيه وزعم أن ذلك أدعى للخشوع. كره جمع من العلماء تغليظ العينين في الصلاة، منهم ابن القيم عليه رحمه الله، ونقل الكراهة عن الإمام أحمد. يعني من الأدب مع الله عز وجل أن تطأطئ لكن لا تغمض، إلا إذا كان هناك سبب لذلك، كأن يكون هناك مكان مزكر أو مزخرة، إذا رفعت بصرك تنشغل به فحينئذ يجوز لك أن تغمض عينك. الخطأ الرابع عشر، وهذا خطأ من وقع فيه بطلت صلاته، فاستمر إسقاط الشدة من إياك نعبد وإياك نستعين. إسقاط الشدة من إياك نعبد وإياك نستعين، كان يقرأها هكذا: إياك نعبد وإياك نستعين. إياك، لو قال إياك نعبد وإياك نستعين بالتخفيف بطلت صلاته. والصحيح أن يقول: إياك نعبد وإياك نستعين. حلو يعني، يعني كيف حبيتها حبتين النهارده؟ إيه يعني الفرق بين إياك نعبد ولا وإياك نعبد؟ الفرق بينهما أن إياك نعبد بالتشديد التخصيص لله جل وعلا، يا رب لا نعبد إلا أنت ولا نستعين إلا بك. وإن قرأها خطأ إياك نعبد وإياك نستعين، فالإياك هو ضوء الشمس. الإياك ضوء الشمس، فكأنما قال إياك نعبد يعني نعبد ضوء الشمس ونستعين بضوء الشمس. المعنى طيب، معنى غير ذلك. إياك نعبد وإياك نستعين، لما فكثير من الناس لا إياك نعبد وإياك نستعين، وبعض ما تبلغش بقى ما يجيش الشيطان يقول لك كيف تفعل إياك نعبد وإياك نستعين، ما تجاوبش إياك نعبد وإياك نستعين. الخطأ الخامس عشر، لكن قبل الخطأ الخامس عشر، احيانا بعض الناس بعض المؤمنين لما الامام يجي عند هذه الايه فيقرا اياك نعبد واياك نستعين يكون يقول ايه استعن، هذا خطا لا يجوز، مكروه. ليه؟ لانه اذا قرئ القران فاستمعوا له وانصتوا لعلكم ترحمون، ولم يثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دعاء عند هذه الايه، وانما كان النبي عليه الصلاه والسلام في قيام الليل إذا مر بآية فيها ذكر النار استعاذ بالله من النار، وإذا مر بآية فيها ذكر الجنة سأل الله الجنة، وإذا مر بآية فيها تنزيه لله جل وعلا مثل وقال في اليهود يوم الله مغلولة كل قيدين قال مثلا سبحان الله أو تعالى الله، نزه الله عز وجل. الخطأ الخامس عشر، عدم رفع اليدين عند الركوع والرفع منه. من السنة أن ترفع يديك في أربعة مواضع في الصلاة، فاتبع وضع يديك عند تكبيرة الإحرام، هذه واحد، عند الركوع اثنين، عند القيام من الركوع ثلاثة، عند القيام من الركعة الثانية أربعة، كم مرة دول؟ أربعة. يكره ألا يرفع إنسان يده في هذه المواضع، ثاني ترفع يديك في أربعة مواضع، عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع والرفع منه وعند القيام الى الركعة الثالثة. وقد روى البخاري ومسلم عن ابن عمر ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا افتتح صلاته رفع يديه حذو منكبيه، واذا رفع رأسه من الركوع رفعهما كذلك. قال الشافعي رحمه الله: لا يحل لاحد سمع حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لرفع يديه في افتتاح الصلاة وعند الركوع والرفع من الركوع ان يترك الاقتداء بفعله صلى الله عليه وسلم. الخطأ السادس عشر، الدال الثاني داية في قوله تعالى: الذين أنعمت عليه. الذين يقوم يقراها الذين أنعمت، الذين دين بالذات وهي ذات الذين. قال تعالى: لا تبديل لكلمات الله، لا يجوز أن تبدل أحكام الله، لا تبديل لكلمات الله، ولا يجوز أن تبدل حروف كلام الله جل وعلا، كل حرف بكام؟ بحسن، والحسن كم؟ بعشر. يعني الثالث انت حرفتها الى داي عليها كم حسنة للثالث؟ عشر حسنة. يبقى ينبغي ان تنطقها نطقا صحيحا: صراط الذين انعمت عليهم، مش الذين، لا يكره هذا. السابع عشر، الدعاء عند قول الامام ولا الضالين. بعض الناس لما يجي الامام يقول غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قبل ما يخلص ولا الظالمين يقوم يقول بالصلاة عليه اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين عشان الناس تقول إيه آمين يقول فرصة إنهم يأمنوا على دعاء والناس غافلون عما قال هذا المبتدع هذه بدعة لم تثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه وبعدين انت قلت يعني قلت اللهم اغفر لي ولوالدي والمسلمين أجمعين انت عايزين تعرف تقوله كله ماشي كل هذا مجموع في قوله تعالى اهدنا الصراط الايه المستقيم يعني انت بتقول امين يعني يا رب استجب اللي قالوا الامام ده انت عارف اهدنا الصراط المستقيم يعني صراط مين صراط الذين انعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يعني لو ربنا سلم لك الدعوه دي هيهديك لطريقه النبي صلى الله عليه وسلم وابي بكر وعمر والجماعه دي كلهم انت عارف حاجه اكتر من كده؟ وفي حاجه اكتر من كده؟ في مسجد زي النبي معين بالظبط وده الصحابه مقتنعين بيه مفيش افضل منه يبقى السنه انك تسكت حتى ينتهي الامام غير المغضوب عليهم ولا الضالين ويقول امين وهنا بدا خطا للاسف يقع في عامه الناس الا النصر اليسير يعني بتخش مسجد فيه مثلا 500 واحد تلاقي خمسه سته ما بعرفش فيه والباقي ما بعرفش فيه ايه هو مساواه الامام في التامين او مسابقه الامام يقول ايه غير المغضوب عليهم ولا الضالين وبعدين يستنى ياخذ نفسه قبل ما يقول امين احنا نقول هو بعد ما يقول امين بالحق ما يقول امين يبقى احنا عملنا ايه سبقنا الامام والنبي صلى الله عليه وسلم يقول انما جعل الامام ليه ليؤتم به وقال النبي صلى الله عليه وسلم اذا امن فامنوا يبقى احنا نعمل ايه العلماء على قولين القول الاول احنا نسكت لما الامام يقول ولا الضالين امين بعد ما يقول امين يقول احنا امين هذا القول الاول القول الاول ان الامام يقول امين ويخلص وبعدين احنا نقول امين بعد والقول الثاني هو ثاني شويه هذه العليم وهو ان يسكت حتى يشرع الامام في التامين فنشرع معه ونقول معاه امين حتى لا نسبقه ماشي يا رجال يبقى اقل الاقوال انما يستنى لما الامام ياخذ نفسه بعدين يقول يبقى معاه امين فان من وافق تامينه تامين الملائكه غفر له ما تقدم من ذنبه وهنا خطا اخر بعض العلم يقول ولا الضالين ويسكت ما يقولش حاجه عاوز الناس تقول ايه امين لا قول امين انت مطالب ايضا انت مطالب بقول امين امين خطا اخر في امين تقول ايه آمين لا هذا خطأ وفي ناس بقى عاوزة الخطأ ده آمين الاثنين غلطانين الأول زود مد الباب الخالص والثاني قصر مد الباب والصحيح أن يمد البدل حركتين فيقول آمين حركتين زي المد المنفصل آمين وعلى فكرة مين الأخرانية دي مين خلي بالك من عرفناها بس بدل حركتين بس كده مين دي بقى حسب إمامك ما يقول ممكن الإمام يقرأ بالقصر أو بالتوسط أو بالإشباع فأنت ورا لو الإمام قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين نقول ايه آمين مين لأنه قصر نقص لكن لو قال ولا الضالين يقول آمين لو مد كتفه ولا الضالين يقول ايه آمين وهكذا يبقى نحن نقتدي بالإمام الذي أمامنا الخطأ الثامن عشر الاهتزاز المتعمد أثناء الركوع بعض الناس لما يركع يهز نفسه كده سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم سبحان ربي العظيم يهز دماغه هو تسأله من أكثر خاصة مع الله عز وجل. الخشوع لا يساوي الهج، بل ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال اسكنوا في صلاتكم، اسكنوا في صلاتكم، اركع وتصبر ظهرك كما سيأتينا، ثم تسبح ما كتب الله لك من التسبيح وتدعو ما جاء في دعاء الركوع. الخطأ التاسع عشر عدم الطمأنينة في الركوع. بعض الناس لا يطمئن أثناء الركوع، يقول الله أكبر ويركع ورفض سمع الله لمن حمده. هذا الرجل فقد ركنا من أركان الصلاة الأربعة عشر، وهو ركن إيه؟ الطمأنينة، وهو نفس الركن الذي افتقده المسيء في صلاته في الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. جاء رجل فصلى وسلم عليه الصلاه والسلام قال ارجع صلي فانك ايه؟ لم تصل. بعد ما رد عليه ارجع صلي فانك ايه؟ ثلاث مرات هناك قال له علمني، فلما علمه قال له واركع حتى تطمئن ايه؟ فراجع من فوق انطلق اطمئن. واحد يقول لك طيب يا عم انا بسبح ثلاث تسبيحات، واركع واقول ايه؟ سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سبحان ربي العظيم، سمع الله منك. نقول له يا اخي ينبغي ان تسبح تسبيحات المعظم لله، فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمه الله جل وعلا، وبعدين تاخذ نفس وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا، وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله تبارك وتعالى. دول ثلاثة، لو كنت عارف تقصر على ثلاثة ممكن تضبط السنة. فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم إلى 100 أو 200 مرة أنه كان يقرأ الباقة رواه عمران والنساء ويركع قريبا من صيام، أو تقول وأنت راجع دعاء الركوع السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، أو تقول دعاء الركوع الآخر السابق عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلمت وبك آمن خشع سمعي للذي خشع، فتقول سبحان ربي العظيم وتستحضر عظمة الله جل وعلا، وبعدين تقف نفسك وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتاخذ نفسك وتستحضر علو الله جل وعلا، وبعدين تقول سبحان ربي العظيم وتستحضر قدرة الله تبارك وتعالى. دول ثلاثة، لو كنت عارف تقصر على ثلاثة ممكن تطبق السنة. فقد كان يوسف صلى الله عليه وسلم إلى 100 أو 200 مرة أنه كان يقرأ الباقرة رواه عمران بن النساء ويركع قريبا من صيامه، أو تقول وأنت راجع دعاء الركوع الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر، أو تقول دعاء الركوع الآخر الثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم اللهم لك ركعت ولك أسلم وبك آمن خشع لك سمعي وبصري ومخي وعظمي وعصبي، خشع لك سمعي وبصري وعظمي ومخي وعصبي، أو تقول دعاء آخر كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول وهو راجع سبحان ذي الجبروت والملكوت والكبرياء والعظمة. الخطأ 20 رفع البصر إلى السماء عند قوله ربنا ولك الحمد. بعض الناس يرفع ربنا ولك الحمد ويرفع بصر ربنا ولك الحمد وينظر إلى أعلى. هذا الرجل وقع في نهي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى أناسا يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة، فقال كما رواه البخاري ومسلم لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة أو لا ترجع إليهم، وفي رواية أو لتصفحن أبصارهم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. الخطأ 21 التنحنح في الصلاة بغير حاجة. بعض الناس يتنحنح في الصلاة لغير حاجة، يعني لغير تسليك حمزرته مثلا، وإلا كبعض الناس يصلي في بيته ويطرق عليه الباب طارق فعاوز يعرف رجل برا اللي بيصلي يقول ايه هذا خطأ، وإنما يقول سبحان الله فيعرف الذي يطرق الباب أنه يصلي فينتظر حتى ينتهي من صلاته ثم يفتح له. أما إحم بنفسه. طيب لو المرأة طرقت عليها الباب امرأة يقول إحم وصفق ولا تسبح وصفق، لأن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنما التسبيح للرجال والتصفيق للنساء. وبعضهم ينحنح للإمام يتنحنح للإمام ونبيها ولمن طول الإمام شوية من أهم. أو مثلا في صلاة الظهر أو العصر الصلاة السرية فهو متعود على إن أعطيناك الثوب فيعمل إيه؟ من أمر محمد رب العالمين الله من دنيا كان مدفنا سنة ورب العالمين أهم من أعطيناك الثوب فرق ربي فرح نسانك والأرض خلاص؟ يقبل أهم والإمام لسه ما خلصش الفتحة هو شغال يتنحنح. إحنا هنا معناه ارفع يد خلصنا لك، فنحن نقول هذا يكره في الصلاة ولا ينبغي ولا يكون، وإنما إذا انتابك شيء في الصلاة فتسبح قل سبحان الله. فقام الرجل تعبان عن الشرك والإمام صلى بنا 15 آية سورة الطارق كلها، مش كان ممكن يقرأ كل ما أحد يركع عشان أنا بطني بتوجعني أو رجلي بتوجعني؟ يقول لا، يقول الإمام اقرأ بالطارق والإنسان كمان وإنت يجدك أن تجد. اقعد أنت مريض أباح لك الإسلام أن تجد وتصلي وأنت جاهز، ولكن عشان أنت مريض تريد أن يفرق به في صلاتهم فإن الإسلام لم يبح للإمام أن يفرق به في صلاتهم، وأباح لك أيها المريض أن تجلس وأن تتربع وأن تصلي على قدر استطاعتك. الخطر الثاني والعشرون عدم الاعتدال والطمأنينة عند الرفع من الركوع. بعض الناس لما يطلع بالركوع سمع الله من حمده ينجاد على الورق ربنا ولك الحمد ينجاد على الورق خالق، فكان هو لو انجاد كده الصلاة تبقى تمام مضبوط 100%. بكل أخطأ، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمر المسيء في صلاته أن يقوم من ركوعه حتى يرجع كل فقار إلى موضعه، يعني كل عظم يعود إلى موضعه كما كان واقفا أثناء صلاة الفجر. يبقى تقول الله سمع الله من حمده ربنا ولك الحمد وعينك في الأرض ما ترفعش عينك وعينك في الارض وظهرت مستوي مش مستوى الواقع. الخطأ الثالث والعشرون رفع اليدين كهيئة الدعاء عند القيام من الركوع. بعض الناس لما يقول سمع الله من حمده يرفع يديه كده كانه بدا ربنا يقول ربنا ولا لا خطأ كده، ارفع يديك لكن رفع كهيئة تكبيرة الاحرام هكذا ربنا لك الحمد كده مش ربنا لك الحمد ترفع كهيئة الدعاء او هيئة الذنوب. لا الخطأ الرابع والعشرون زيادة لفظ ليس في الصلاة. بعض الناس لما يقول سمع الله من حمده يقول ايه ربنا ولك الحمد والشكر. الشكر دي بقى ما رضيتش بلفظ من الفاظ الحديث ما اعرف زياده عندنا، لكن هناك الفاظ ثابته عن النبي صلى الله عليه وسلم قل باي شيء بما تشاء منها مثل قولك ربنا ولك الحمد، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا لك الحمد من غير الوقت، وثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ربنا ولك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلال وجهه وعظيم سلطانه وكما يحب ربنا لنفسه ويرضى. وثبت ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ربنا ولك الحمد ملء السماوات وملء الارض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من شيء بعد اهل الثناء والمجد. ويجب ان تقول اهل الثناء والمجد على الابتداء والنداء. اهل الثناء يعني انت اهل الثناء والمجد، اهل الثناء والمجد يعني يا اهل الثناء والمجد. أهل الثناء والمجد أحق ما قال العبد وكلنا لك عبد، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. لا ينفع ذا الجد يعني ذا العظمة منك الجد منك عظمته وسلطانه، يعني الملك والوزير والرئيس والغني يوم القيامة هذه قدامك أبي الله صغيرين ولا ينفع ذا الجد منك الجد. أي دعاء تدعو لكن ما تقولش ربنا ولك الحمد والشكر. الخطأ الخامس والعشرون مسابقة الإمام في الركوع والسجود، وهذا للأسف يقع كثيرا، فإن بعض الناس يقتدون بصوت الإمام لا بشخصه، مجرد يقول الله أكبر يعرفون ناس الإمام قال الله أكبر لكن الناس كبرت ونبي يسمعك. لو جبت كده فيديو وقعدت تصور تلاقي الإمام لسه ما وصلش للركوع الحقيقي والناس كلها موطية نص ركوع، يعني الإمام ثلاث أرباع ركوع والناس نص ركوع. هذا خطأ. أمال إيه؟ الصواب يفضل واقفين لحد ما الإمام يقول الله أكبر ويركع ركعة واحدة يفضل يتحرك منها. السجود بتكون مرتبة أكثر. الإمام يقول الله أكبر والناس تنزل معاه. لو كان الإمام نصين ولا حاجة وبينزل براها على مهله هنبص تلاقي ناس سبقته ووصلت الأرض جنبه. ليه؟ لأن من يقول الله أكبر وينزل والناس وراه على طول. لا، السنة أن يقول لمن الله أكبر ويسكت ونظل وقوفا حتى نرى جبهة الإمام وصلت إلى الأرض. فإذا وصلت جبهة الإمام إلى الأرض بدأ المأمومون يتحركون من أعلى. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه الإمام البخاري ومسلم أيضا من حديث البراء بن عازب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قال سمع الله لمن حمده لم يحن أحد منا ظهره، لم يحن أحد منا ظهره حتى يقع النبي صلى الله عليه وسلم ساجدا ثم نقع سجودا بعده. شوف، حتى يقع النبي ساجدا، يعني ورواية مسلم أوضح في رواية مسلم: فإذا رفع رأسه من الركوع لم أرى أحدا يحني ظهره حتى يضع رسول الله صلى الله عليه وسلم جبهته على الأرض ثم يخر من وراءه سجدا. تتصور معي الإمام يقول إيه؟ الله أكبر، ماشي، فطلنا وكفيه لحد ما وصل الجبهة الأرض إذا نتحرك إحنا ونثبت ونحن. فالواحد يقول ما هذا يتحقق بالصفوف الأولى، فكيف بالصفوف الأخرى؟ يقتدي كل صف بمن أمامه كما أمر بذلك النبي صلى الله عليه وسلم، أو يطرق المأموم فرصة يتيقن فيها أن الإمام وصل إلى الأرض ثم يتحرك. واضح؟ واحد يقول لا، طب نحن ممكن نحل الإشكال ده. خلي بالك في بعض الأئمة بدل ما يقول الله أكبر يطول يقول الله، والناس وهو في آه يبدأ على طول قبل ما ينتهي من التكبير يبدأ بمادة الله أكبر دي ضيع على الناس فضل الاقتداء بك. ممكن يقول الله والناس يقول الله أكبر يقول خلص ونطق بالتكبير قبل نصيبه، والصواب أن يقول الله أكبر حذفا حذفا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حذفا. واحد يقول قد يحل الإشكال ده بطريقة جميلة جدا، احنا نقول للإمام ما تصدقش أن لما تجرب هتجد ده هو قبل ما توصل الأرض تقول الله أكبر مستحيل، يقوم الناس لو حتى حاولوا يسبقوك مش هيقدروا يسبقوك، يبقى أنت صدقت وخلاص. نقول إذا فعل الإمام ذلك فقد خالف السنة. الله، لماذا؟ لأن السنة أن يكبر الإمام قائما ثم يهوي إلى السجود، وإذا قام من القعدة أن يكبر الإمام قاعدا ثم يقوم واقفا. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه أبو يعلى بسند جيد وصححه الألباني في المجلد الثاني من السلسلة الصحيحة برقم 604 من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يسجد كبر ثم يسجد، وإذا قام من القعدة كبر ثم قام. واضح؟ كبر ثم يسجد، كبر ثم قام، يعرف بذلك السنة، يعني لا يخالف السنة حتى ينجو غيره من مخالفته، لا، يفعل هو السنة ثم ينبه الناس أنه يكبر قائما فانتبهوا ضل وقوفا حتى يسجد. الخطأ 26 عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. معلش أنا هنكررها كده عشان ما نطولش عليكم. عدم تمكين أعضاء السجود من الأرض. أنت مأمور بالسجود على كم عضو؟ على 7 أعظم. أمرت أن أسجد على 7 أعظم. عرفتها معلش. على الجبهة وأشار إلى أنف أدواء. واليدين كم؟ 3. والركبتين كم؟ 5. وأطراف القدمين كم؟ 7. ماشي؟ إذا أنت مأمور بالسجود على 7 أعظم. من الناس من يسجد على 5 او على 6 او على اقل، فمن الناس من يسجد ويرفع قدميه، يبقى تسجد على كم عمر؟ 5 بس. ومن الناس من يسجد رافعا انفه عن الارض، والنبي صلى الله عليه وسلم امر الرجل بالسجود ان يمكن جبهته وانفه من الارض. 27 عدم الطمأنينة في السجود. بعض الناس يسجد ولا يطمئن ساجدا، يلمس بس جبهته الارض كده ويقول، أو يسبح تسبيحا سريعا ويقوم، وهذا كما ذكرنا قبل ذلك في عدم الطمأنينة من الركوع افتقد ركنا من أركان الصلاة الأربعة التي توجب إعادة الصلاة. وينبغي للمصلي أن يسجد معظما لله جل وعلا فإذا سجد وأخذ كل عضو مكانه ابتدأ التسبيح فيقول سبحان ربي الأعلى، كأنه يقول بلسان الحال يا رب أنت الأعلى وأنا الأدنى، أنت القوي وأنا الضعيف، أنت الغني وأنا الفقير، يستعبد عظمة الله جل وعلا. أو يأتي بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم لك سجد ولك أسلم وبك آمن، سجد وجهي الذي خلقه فصوره فشق سمعه وبصره بحوله وقوته تبارك الله أحسن الخالقين. أو يقول سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اللهم اغفر لي. أو يقول مررت بنصر بعمل جنه الليل والحاكم وإسناده لا بأس به. أن يقول سجد لك فؤادي، سجد لك خيالي وسوادي، وآمن بك فؤادي، أبوء بنعمتك علي، هذه يدي وما جنيت على نفسي. الخبر الثامن والعشرون تفريق القدمين حال السجود. بعض الناس هو ساجد يفرق بين قدميه، يبعد رجليه عن بعضه، القدمين رجلا مش مساقين، القدمين اللي بعض بخصوص الحذاء دول اسمهم القدمين، انما اللي طالعين فوق دول اسمهم مساقين. القدمين دول بعض الناس يبعدهم عن بعض وهو ساجد، هذا خطأ. والصحيح ان تلصق قدميك احداهما بالاخرى، مش وركيك لا قدميك احداهما بالاخرى وانت ساجد. ما الدليل على ذلك؟ الدليل ما رواه البيهقي وابن خزيمة بسند صحيح من حديث عائشة رضي الله عنها قال استقبت النبي صلى الله عليه وسلم ليلة وكان معي على فراش، يعني كان نايم معاه في لبس ما لقيت النبي عليه الصلاة والسلام، راح فين؟ قال ابن ابن عسيرين يشوف النبي عليه الصلاة والسلام، لعلها ظنت ان ذهب الى احدى زوجاتها ولا حاجة، وبعدين دي لعبها مش المفروض ما يروحش لاي لعبة نزلت، فسبحان ربي العظيم عاطرت بالنبي كامل عليه الصلاة والسلام، فوقعت يدها على قدميه فقالت فوجدته ساجدا راسا قدميه مستقبلا في اطرافهما القبلة، راسا قدميه مستقبلا في اطرافهما القبلة فيقول اعوذ برضاك من سخطك وبعفوك من عقوبتك وبك منك اثني عليك لا ابلغ كل ما فيك. فلما سلم عليه الصلاة والسلام قال هين اخذك شيطانك فكرت هذا وليه؟ فعائشة رضي الله عنها ذكية حبت تحور الحديث بطريقة ثانية، فقلت له أو ما لك شيطان يا رسول الله؟ فأنت شيطان؟ قال ما من آدمي إلا وله شيطان. قال حتى أنت؟ قال حتى أنا إلا أنني دعوت عليه فأسلم. هذه رواية ابن خزيمة، إلا أنني دعوت عليه فأسلم. وفي قصة مشابهة في مسند أحمد وصحيح مسلم إلا أن الله أعانني عليه فأسلم فلا يأمرني إلا بخير. الشيطان يقول لك نم اصطدح الفجر، والشيطان يقول له إيه؟ قم صلي الفجر. فلا يأمرني إلا بخير. أخذ العلماء من هذا أنها قالت فوجدته قد راسا قدميه، يعني لاصقا إحداهما بالأخرى. الخطر التاسع والعشرون عدم التجافي في السجود. التجافي يعني بعد الساقين عن الفخذين، وبعد الفخذين عن البطن، وايضا ابعاد الذراعين عن الجنبين، اسمها المجافاه نسبي. المجافاه يعني المباعد. تجد بهذه الطريقه، لان بعض الناس اذا سجد انكمش خالص، انكمش كده في بعض، لا يمد نفسه شويه، وبعض الناس يمد ظهره بول، لا انكمش شويه، فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يمد مدا وسطا، وتبعد ذراعيك عن جنبيك الا اذا كان فيها مضايقه في مد الذراعين فتبعدها بقدر لا يضايق مد الذراعين. اما ان كنت وحدك فابعدها وطبق السنه تماما. طيب هل هذا الامر خاصا بالرجال من النساء؟ لان بعض الناس يقول لك لا المراه ماموره بالتستر، يقول تضم ذراعيها على ضغطها كده وهي سيئه. لا، المراه كالرجل تماما ماموره بالتجافي، وهذا الذي رجحه الشيخ الألباني في آخر صفحة من كتاب صفة فراغ النبي من التدبير إلى التسليم كأنك تراه. الخطر الثلاثون افتراش الذراعين في السجود. بعض الناس يفرش ذراعه بحاله وهو ساجد، وهذا خطأ. ينبغي أن ترفع ذراعك وتضع يديك فقط على الأرض، والدليل على ذلك ما رواه البخاري في صحيحه من حديث انس ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: اعتدلوا في السجود ولا يبسط احدكم ذراعيه بساط الكلب. الخطر الحادي والثلاثون: فمي واصابع الرجلين في السجود الى الخلف. بعض الناس هو ساجد بدل ما يبني اصابعه للقبله اصابع رجليه لا يخليها الوارد، هذه اصابع رجليه الوارده، هذا خطر مخالف للسنه. والصحيح ان تفيهما الى القبله كما مر معنا في حديث عائشه وكما ذكره ابو حميد الساعدي في هذا الحديث، وحديث جامع لصفه صلاه النبي صلى الله عليه وسلم فاحفظوه، حديث رواه البخاري في صحيحه. كان ابو حميد الساعدي قاعد مع 10 من الصحابه فقال لهم: انا احفظ واحد منكم لصلاه النبي صلى الله عليه وسلم. دليل ليه؟ لم اكبر واحد منه ولا انت اقدم صحبه للنبي منه عليه الصلاه والسلام. قال: ولكنني كنت اتحرى وارمق صلاه النبي صلى الله عليه وسلم حتى احفظه. اسمعوا الحديث، يقول: كنت احفظكم لصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت: قل كده ورينا بدل ما نشوف. قال: رايته اذا كبر جعل يديه حذاء منكبيه، واذا ركع امكن يديه من ركبتيه، ثم هصر ظهره. هصر ظهره يقول الخطابي: اي ثناه باستواء من غير تطويل. هصر ظهره يعني مد ظهره كده بس مستوي، لان بعض الناس يوقف دماغه جوه وراكع، هذا خطا. وبعض الناس يرفع دماغه رفع متكبر وهو راكع، هذا خطا. وصحيح ان يكون الراس في محاذاه الله. ثم هصر ظهره فاذا رفع راسه استوى حتى يعود كل فقار مكانه، فاذا سجد وضع يديه غير مفترش ولا قابضهما، يوضع يديه كده ما يفرش ايده ولا يقبض صوابعه هو فارش ايده، يعني فتح صوابعه لا يضم صوابعه ولا قابضهما، واستقبل باطراف اصابع رجليه القبله. هذا هو محل الشاهد. فاذا جلس في الركعتين، يعني تشهد الوسطان، فاذا جلس في الركعتين جلس على رجليه اليسرى ونصب اليمنى، واذا جلس في الركعه الاخيره يعني التشهد الاخير، واذا جلس في الركعه الاخيره قدم رجله اليسرى ونصب الاخرى وقعد على مقعدته عليه الصلاه والسلام. في روايه ابن ابي داود قالوا: صدقت يا ابا حميد. صح فعلا اليسرى في النبي عليه الصلاه والسلام. الخطر الثاني والثلاثون: زيادة لفظ سيدنا للتشهد. بعض الناس لما يجي يشاهد يقول ايه: اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. ناس خارج الصلاة فوق، لكن داخل الصلاة لا، يقول لك لا، هو سيدنا ولا لا؟ سيدنا وقد رفعنا عليه الصلاة والسلام. طب امال لماذا تنكرون علي أن أقول اللهم صل على سيدنا محمد في الصلاة؟ نقول: لأن ألفاظ الصلاة جاءت توقيفية فينبغي أن لا يزداد فيها ولا ينقص. يعني لو الإمام صلى بالتلبة في صلاة العشاء الآن وقال إيه؟ قرأ قول الله تعالى: ما كان محمد أبا أحد من رجاله، فقال: ما كان سيدنا محمد أبا أحد من رجاله، هنقول له أخطأت ولا أصبت؟ أخطأ. هنقول له: يا جماعة هو سيدنا ولا لا؟ هنقول له إيه؟ سيدنا برضه، لكن في هذا الموطن لا يزاد على القرآن ولا ينقص. كذلك السنه لا يزال فيها ولا ينقص فيها. الجامعه تقول: اللهم صل على محمد وعلى ال محمد. الخطر الثاني الثالث والثلاثون: التلفيق في التشهد. بعض الناس يلفق في التشهد في خمس صيغ وارده عن النبي صلى الله عليه وسلم. اذا كنت صيغه كلها تنجز تستجيب نصف الصغري تحط على نصف الصغري لا. يعني بعض الناس طبعا هنقول التشهد تقول: التحيات لله. هنقول لك التشهد ابن مسعود الذي رواه البخاري ومسلم في صحيحه الذي يقول ابن مسعود: علمني رسول الله صلى الله عليه وسلم التشهد وكفي بين كفيه صلى الله عليه وسلم. ده كف ابن مسعود كده حقا بين كفيه عليه الصلاه والسلام، وعلمه عشان ينتبه كويس ويبلغ الامه. اسمع ابن مسعود يقول ايه؟ فقال: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله، وفي رواية وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. تمام؟ واحد يقول لك احنا بنقول التحيات لله والصلوات والطيبات لله، ماشي، في رواية لله لو تذكر مره. فالخطأ يبدأ من هنا بدلا من بداية صيغة صفة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. بعض الناس يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. هذا خطأ، هذه الصيغة بهذه الطريقة خطأ، لأنه لفق بين صيغتين كما نعمل بسيط. هتشيل حزة جبل تحط حزة تمشي ركز معي شوي صلى على رسول الله. هتقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك وقلت وبارك قول اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. كنت حسيت إيه في العالمين وحطيت إيه إنك حميد مجيد كم مرة مرت سنة بسيطة. واحد يقول لا يعني ما فيش خالق في العالمين، لا في العالمين بالصورة الأخرى على الصورة في العالمين. أقولها لك بس تقول فيها ما تقولش دي، أقولها لك ولا خليها مدينة شوف الزهرة. ها طب نقول هذا العلم ونرجع عليه مرة. تقول اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. الصيغة اللي هي بس يعني مش قريبة للصيغة التي نكرر الصيغة التي نقولها بصفتها الصحيحة. تقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. الخطأ الرابع والثلاثون الاقتصار على اللهم صل على محمد فقط في التشهد الأول. بعض الناس يقرأ في التشهد الأول لحد اللهم صل على محمد وديك الله، هذا خطأ. وعند الإمام الشافعي رحمه الله أنه ترك واجبا في الصلاة فأكل وصح الصلاة، يعني حرام عليه لكن الصلاة. والصحيح أنك في التشهد الأوسط والتشهد الأخير تكمل إلى أنك حميد مجيد. التشهد الوسطى يقول إلى أنك حميد مجيد، وفي التشهد الأخير إلى أنك حميد مجيد، لكن التشهد الأوسط ليس فيه دعاء، أما التشهد الأخير ففيه دعاء. الثاني إلى أنك حميد مجيد الثاني. نعم، لأن التشهد كله التشهد الأوسط والأخير. نقول التشهد الأوسط هكذا: التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. هذا هو التشهد الأوسط وهذا هو التشهد الأخير، لكن في التشهد الأخير يزاد عليه أجر. قول ابن مسعود كنا نقول على عهد النبي صلى الله عليه وسلم السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، فلما توفي قلنا السلام على النبي ورحمة الله وبركاته. باختلاف الغالب هذا قول مسعود وهو ثابت الصحيح، وهو قول عطاء أيضا قال كان الصحابة يقولون في حياته السلام عليك أيها النبي، وبعد موته قالوا السلام على النبي. فماذا نقول نحن؟ نقول اتفق الفقهاء على أنه لو قال السلام عليك أيها النبي صحت، وإن قال السلام على النبي. الخطأ السادس والثلاثون الإشارة بالإصبعين معا أثناء التشهد. بعض أثناء التشهد يشاور بصوابع الاثنين أثناء التشهد، وهذا خطأ. والصحيح أن يشير بإصبع واحد. الخطأ السابع والثلاثون الإشارة فقط عند قوله لا إله إلا الله، وهذا خطأ. بعض الناس عند قوله لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله يرفع إليه بس بعد كده ينزل فوق. لا، الصحيح أنه ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم هيئتان لرفع الإصبع، إذا فعلت أيهما أجزأك إن شاء الله. هيئة ثابتة لمسلم الإمام أحمد في سند جيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بين الإبهام والرشد، يعني من إبهام الرشد حلقة، ويشير بالسبابة إلى القبلة ويحركها تحريكا شديدا، ويقول إنها أشد على الشيطان من الحديث. يحرك بعض الناس يثنيها كده ويفرح، يثنيها ويفرح، لا يحركها، يعني نزلها تحت الضمحة التحريك مش ثاني رافع تحريك. ولذلك الشيخ الحويني لما راح الأرض وشرب مليون الشيخ الألباني فتاه بيثني صدره ويعمله، فيقول يا حويني ما هذا؟ قال هذا الذي قرناه في صدق صلاة النبي. قال ما قلت يثني وافع، ما قلت يثني، وإنما قلت يحركها، والتحريك من أعلى إلى أدنى. والصيغة الأولى تعمل إيه؟ تحرك طول التشهد من أول التشهد إلى نهايته تحريكا شديدا هكذا حتى مع الدعاء. والصيغة الثانية ما ثبت في صحيح مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يحلق بإصبع برضه الإبهام الرشد ويشير بالسبابة إلى القبلة، يشير بها يعني ينصبها زي حرف طول التشهد قصدها ومشيئة، فإذا فعلت هذا جاز وإذا فعلت هذا جاز. الخطأ الثاني هو الثلاثون الإشارة باليد عند التسليم. بعض الناس لما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله ويفتح اليمين، السلام عليكم ورحمة الله ويفتح الشمال، هذا خطأ، لأنه سقط في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم رأى أناسا يشيرون بأيديهم عند التسليم فقال ما شأنكم تشيرون بأيديكم كأنها أذناب خيل شمس. أذناب خيل شمس يعني كما ديور خيل شمس، كما في شمس تشد بينها الدين، يعني إذا سلم أحدكم فليلتفت إلى صاحبه ولا يومي بيده، يعني لا يشير بيده. الخمس والثلاثون الإشارة بالإصبع بين السجدتين. بعض الناس بين السجدتين بيشير بإصبعه، ويستدل بحديث شاب عن وائل بن حجر إذا كان حديث ضعيف لا تقوم به الحجة، يعني لا يشير بإصبعه بين السجدتين وإنما يديك على فمه. الخطأ التاسع والثلاثون هز الرأس أثناء التسليم من الصلاة. بعض الناس لما يسلم يقول السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، ويخفض رأسه ويرفعها هكذا ويظن أن هذا من ثمن التسليم، وهذا خطأ، وهذا ينافي الأدب بين يدي الله عز وجل. الخطأ الأربعون المصافحة بعد السلام وقول حرما. بعد السلام بعد ما يسلم تلاقي الناس هجموا على بعض، حرم جمعا حرم جمعا حرم جمعا، هذا خطأ لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من الصحابة. بعض الناس متقدم شيء يقول تقدر الله، يقول تقدر الله بدعة بس، يبقى حرما وتقدر الله بدعة، إنما تقدر الله أجازها بعض العلماء في صلاتين اثنين فقط، وهما صلاة عيد الأضحى وعيد الفطر يقابل الناس وهمه بعضهم بعض بالعيد، فقلت تقدر الله فأرد عليه وقلت تقدر الله بينا ومنكم، وهذا وارد عن بعض الصحابة، ليس فيه شيء مرفوع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هي آثار موقوفة يجوز العمل بها. ولذلك قال جمع من أهل العلم البدعية حرما وجمعا أو تقبل الله مثل العلم بن عبد السلام والحفظ بن حجر والألباني. برضه نبني على عدة أخطاء على السريع، عدم الاختصاص في الصلاة يعني طرد الفرجة في الصلاة، والجري لإدراك الإمام راجعا هذا خطأ، ويقول إيه يجي بسرعة الإمام راجع يقول إيه إن الله مع الصابرين، لا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول عليكم بالسكينة فما أدركتم فصلوا وما فاتكم فاهتم، تعلم الراحة وارجع خطأ الصلاة. الدخول في الصلاة كافية للثوب، يعني واحد يدخل بسرعة إن شاء الله تكون ملائكة ونزل كل من الأول الذي فصل منها عن شكل الثوب في الصلاة. وهناك خطأ أيضا، بعض الناس يقتصر في صلاة النوافل على قراءة الفاتحة فقط، صلاة الفاتحة، يعني بعض الناس في السنن يبرى الفاتحة ويركع الركعة، الصحيح أنك في السنة تقرأ الفاتحة وسورة كما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. وأسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقنا تصحيح صلاتنا والخشوع فيها والتضبر فيها والخضوع فيها. اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك، اللهم تقبل أعمالنا وارفعها إليك.